طلبت العيش والرزق والكسب بما تكتبه وبما تؤلفه بالتقرب والتودد الى مبغضي بني اميه من دوله بني العباس. والطائفه الثانيه طائفه ظنت ان التقرب الى الله جل وعلا لا يكون الا باطراء علي بالباطل والكذب، والا بتشويه صورة ابي بكر وعمر وعثمان، بل وبتكفيرهم. وطائفة ثالثة من اهل الصلاح واهل الدين واهل الاستقامة كامثال الائمة الفطاحل الكبار كابن جرير الطبري وابن عساكر وابن الاثير وابن كثير، ولكن هؤلاء لظروف سياسية لا يتسع المجال لذكرها رأوا ليجمعوا التاريخ كله وليسجلوا الحق، رأوا ان يجمعوا اخبار الاخباريين على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم ومشاربهم مع ذكر اسماء الرواه، ليرجع الباحث بعد ذلك الى الخبر برجال اسناده فيتعرف على صحة هذا الخبر من خلال معرفته بهؤلاء الرواة. ولكن من الذي سيتعرف على ذلك؟ انه لا يتعرف على ذلك الا جهابذة النقاد والصيارفة من علماء الجرح والتعديل. وهكذا نقلت الينا هذه التركة على انها التاريخ الاسلامي بغثها وسمينها، وقام من لا يجيد النزال في وسط هذا الميدان اللجب الكبير، قام لينقل من هذه التركة بغير ميزان وبدون قيد ولا ضابط، فنقل الغث والسمين والصحيح والخاطئ والباطل والكذب وهو لا يدري، على انها سيرة الصحابة وتاريخ الاسلام، وهو بريء من كل هذه التهم ومن كل هذه الاخبار التي دس معظمها الشيعة من ناحية والخوارج من ناحية اخرى. فلا بد من العودة الى هذه التركة الضخمة لنستخلص الحق من الباطل، ولنستخلص الصحيح من الخطأ، والصدق من الكذب، وانها لمهمة صعبة. هؤلاء الابرار شوه تاريخهم في هذه الفترة الحرجة الذين زكاهم وعدلهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم انه صلى الله عليه وسلم قال، وهذا لفظ مسلم: لا تسبوا اصحابي، لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. وفي رواية الترمذي في كتاب المناقب، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، انه صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في اصحابي، الله الله في اصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن احبهم فبحبي احبهم، ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، ومن اذاهم فقد اذاني، ومن اذاني فقد اذى الله، ومن اذى الله يوشك الله ان ياخذه. شوهت صور الصحابة وكذب عليهم وهم اهل الصدق واهل العدالة رضي الله عنهم. وان من اشد الفترات التي شوهت هي هذه الفترة التي تبدأ تقريبا من النصف الثاني في خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه، والتي انتهت بمقتله ومقتل علي ومقتل الحسن ومقتل الحسين ومقتل عدد كبير رهيب من المسلمين. نسأل الله جل وعلا ان يتجاوز عنا وعنهم بمنه وكرمه. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو دور علي في هذه الفتنة الصماء البكماء العمياء؟ وانتبهوا ايها الاحبة الاخيار، فلقد بدأ علي بدور الوساطة الصادقة الامينة بين عثمان بن عفان وبين الموتورين من الثوار المجرمين الذين حاصروا بيت الخليفة رضي الله عنه. ولكن عليا رأى الفتنة تشتد، ورأى النار تتأجج وتشتعل، ورأى الموتورين من الثوار يحاصرون بيت الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، فخرج من بيته معتما بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متقلدا سيفه مع نفر من الصحابة من المهاجرين والأنصار، من بينهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وأبو هريرة وغيرهم من موالي عثمان رضي الله عنه، وكانوا تقريبا لا يزيدون عن 700 رجل، ولو تركهم عثمان لمنعوه، ولكن عثمان هو الذي رفض أن تهرق قطرة دم واحدة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سببا في الفتنة التي لن يغلق بابها بعد. فدخل علي بن أبي طالب على عثمان في داره وقال: يا أمير المؤمنين، ما أرى القوم إلا قاتليك، فمرنا فلنقاتل. لا تنسوا هذه العبارة، يا أمير المؤمنين، ما أرى القوم إلا قاتليك، فمرنا فلنقاتل. فقال عثمان: الأواب التواب التقي الحي النقي الذي علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشره بالشهادة، بل وجاءه في الليلة الثالثة الماضية ليقول له: أفطر عندنا غدا يا عثمان، وهو ابن الثمانين، فلماذا يقاتل؟ ولماذا تهرق الدماء بسببه؟ فنظر عثمان إلى علي وإلى رقيقه ومواليه وقال: أقسم بالله على كل من لي عليه حق أن يغمد سيفه وأن يكف يده وأن يرجع إلى منزله. ونظر إلى مواليه وقد شهروا السيوف، فقال لهم: من أغمد سيفه فهو حر، من أغمد سيفه فهو حر. وهكذا أعلن عثمان قولته الخالدة: ما أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. وآثر الشهادة في سبيل الله وألا تبدأ الفتنة رضي الله عنه وأرضاه. وانطلق علي بن أبي طالب إلى المسجد، فحان وقت الصلاة، فقال الناس: تقدم يا أبا الحسن فصل بالناس. فقال: والله ما كنت لأصلي بكم والإمام محصور. وصلى علي وحده وتركهم وانصرف، ووقع ما قدر الله جل وعلا وكان، فقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعد أن حصره المجرمون في داره، وكاد الظمأ أن يقتله لو أمهلوه بضعة أيام. وقتل عثمان وظلت المدينة 5 أيام كاملة لغير خليفة، وأميرها الغافقي الوقح قاتل عثمان. تخيلوا هذا، تخيلوا هذا، وضعوا الحقائق على بعضها لنصل إلى الصواب. أقول ظلت المدينة 5 أيام كاملة بدون خليفة وأميرها الغافقي قاتل عثمان. وحار الناس واضطرب الأمر، وقال الجميع على صوت رجل واحد: لا يصلح لهذا الأمر إلا علي. وذهب المهاجرون والأنصار فأبى، ذهبوا إليه مرة أخرى فأبى، ذهبوا إليه مرة ثالثة فأبى، فقالوا: إنه واجب. وانقاد علي بن أبي طالب لضغوط المهاجرين والأنصار، وعلم أن هذه التبعة قدر عليه أن يكون هو حاملها وأن يكون هو رجلها الآن، فمن يحملها إن لم يحملها علي. والحق يقال أنه لم يكن على ظهر الأرض قاطبة بعد عثمان رضي الله عنه من هو أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه وأرضاه.

فخرجت عائشة رضي الله عنها فالتفت الناس حولها وقالوا يا أمه نحن معك حيث سرت للمطالبة بدم عثمان. واتفق هذا الجمع كله على الذهاب إلى البصرة ليكونوا قريبين من معاوية رضي الله عنه، وقد طمن الأمر في المدينة علي بن أبي طالب ليستجمعوا همم الناس للمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه. وخرجوا جميعا إلى البصرة، ولما سمع علي بذلك عزم على أن يخرج بنفسه، فقام عبد الله بن سلام الصحابي الجليل وأخذ بعنان فرسه وقال يا أمير المؤمنين لا تخرج من مدينة رسول الله، فوالله لئن خرجت منها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبدا بعد اليوم. ورفض الحسن أن يخرج أبوه رضي الله عنه، ولكن عليا قال والله ما خرجنا إلا لأننا نريد الإصلاح بين الناس، لا نريد قتالا. وإن أعظم دليل على ذلك أن عليا خرج من المدينة مع 900 رجل، فهل هذا جيش يريد القتال؟ وفي الطريق التف حوله الناس من كل البقاع، واجتمع عليه عدد كبير. ولما وصل إلى البصرة وكان قد اجتمع على عائشة وعلى طلحة والزبير عدد كبير من أهل البصرة للمطالبة بدم عثمان، أرسل علي إليهما أي إلى طلحة والزبير القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه. فبدأ القعقاع بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال يا أمه ما الذي جاء بك إلى هذه البلاد؟ فقالت أي بني ما جئت إلا لأصلح بين الناس. فقال القعقاع فأرسلي إلى طلحة والزبير ليحضرا. فحضر طلحة والزبير فقال القعقاع بن عمرو لقد سألت أمنا ما الذي أقدمك إلى هذا البلاد؟ فقالت ما جئت إلا لأصلح بين الناس. فنطق طلحة والزبير رضي الله عنهما وقال والله ما جئنا نحن إلا لذلك. فقال القعقاع بن عمرو إذن فما الذي تريدون؟ نحقق ونتفق على الإصلاح، فإن اتفقنا عليه اصطلحنا. فقال طلحة والزبير رضي الله عنهما لا نريد إلا أن نقتل قتلة عثمان، فإن تركنا قتلهم فقد تركنا القرآن الكريم. فقال القعقاع بن عمرو لقد أتيتم أنتم إلى البصرة فقتلتم قتلة عثمان من البصرة، فغضب لهم 6,000 فارس فتركتموهم، فإن تركتموهم وقعتم فيما تقولون، وإن حاربتموهم وقعت مفسدة هي أرضى من الأولى. فاقتنع طلحة واقتنع الزبير. فقالت عائشة رضي الله عنها فماذا تقول أنت يا قعقاع؟ فقال القعقاع رضي الله عنه أقول بأن الدواء لهذا الأمر التسكين، التسكين، إن دواء هذا الأمر التسكين، وكونوا مفاتيح خير ولا تضيعون، فإنما حدث أمر عظيم، وإن كلمة الناس قد اختلفت في جميع الأمصار، وإن عليا رضي الله عنه وأرضاه معذور في تأخير قتلة عثمان حتى يتمكن منهم ويقدر عليهم. واقتنع الجميع واتفق الطرفان على الصلح، واصطف الفريقان للصلح في الصباح الباكر، وبات الفريقان بخير ليلة وأسعد ليلة، وبات قتلة عثمان بشر ليلة. انظروا ماذا ومن أين تأتي الفتن. بات الفريقان بخير ليلة، واتفق الفريقان على الصلح في الصباح، وبات قتلة عثمان، قتلة عثمان وعلى رأسهم ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الذي قال قولة عجيبة، قال والله إن عليا هو أعلم الناس بكتاب الله من المطالبين بدم عثمان، وغدا يتفق الفريقان على الصلح ويجمع علي الناس عليكم وإن القوم جميعا لا يطلبون إلا أنتم، فوالله لئن كان ذلك لنلحقن عليا بعثمان. فأجمعوا الأمر وفكروا ما الذي نفعل وما الذي نصنع، فاتفقوا جميعا على أن ينقضوا في ظلمة الليل البهيم الدامس على فريق علي وعلى فريق طلحة والزبير ليضربوهم وليقاتلوهم، ليظن كل فريق من الفارقين في ظلمة الليل أن أمر الصلح الذي كان بالأمس إنما هو خدعة، وأن كل فريق من الفريقين قد غدر بالآخر، ونشب القتال كفوران ماء يغلي بدون أسباب منطقية إطلاقا، ونشبت موقعة الجمل الضارية الذي صرخ فيها علي بن أبي طالب وهو يقول: والله لوددت أني قد مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وانتهت المعركة سريعا كما بدأت سريعا، وذهب علي بنفسه إلى أم المؤمنين عائشة ليطمئن عليها، فقال لها: السلام عليك يا أمه، كيف حالك؟ فقالت: بخير. فقال علي: غفر الله لك، غفر الله لك، وأمدها بالمراكب والمتاع، وسير معها محمد بن أبي بكر رضي الله عنه إلى مكة ثم إلى المدينة، ورجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى الكوفة لتبدأ فتنة أخرى حالكة في لقاء علي رضي الله عنه مع معاوية، يوم أن صمم علي على أن يذهب بنفسه إلى الشام، وشاور وأرسل رسالة إلى معاوية يطلب فيها البيعة، فلقد بايع عليا كل الناس وكل الولاة إلا معاوية رضي الله عنه. فجمع معاوية رؤوس الناس في الشام وعرض عليهم رسالة علي رضي الله عنه، فقالوا جميعا: لا، لا نبايع عليا إلا إذا قتل قتلة عثمان، أو إلا إذا سلمهم إلينا لنقتلهم. وخرج علي بنفسه، واستعد أهل الشام، ونشبت فتنة القتال مرة أخرى، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ودارت الحرب طاحنة. سبحان الله. ولما رأى أهل الشام أن الحرب ضروس، رفعوا المصاحف على أسنة السيوف والرماح وقالوا: نحكم بيننا كتاب الله. وقبل الفريقان تحكيم كتاب الله جل وعلا، قبل أهل العراق مع علي، وقبل أهل الشام مع معاوية، بعدما رفع كتاب الله جل وعلا بينهما. واختار الفريقان حكمين، اختار علي أبا موسى الأشعري، واختار معاوية عمرا. ولقد قال الناس ما قالوا في مسألة التحكيم، وشبهوها بلعبة سياسية حقيرة قذرة لا تتم إلا في مؤتمر من مؤتمرات الكذب والبهتان، وقالوا في أبي موسى وفي عمرو كلاما لا ينبغي على الإطلاق أن يقال في أشراف الناس، فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخلو كتاب من كتب التاريخ من هذه الأكذوبة الكبيرة. قالوا: لقد اتفق عمرو وأبو موسى على خلع، انتبهوا، على خلع علي ومعاوية. وهل كان معاوية خليفة أو ادعى الخلافة ليخلعه أبو موسى أو عمرو؟ وهل ادعى معاوية الخلافة ليخلع؟ كلا. انظروا إلى مغالطات التاريخ. وإنما الذي حدث أن قالوا بأن أبا موسى وبأن عمرا قالوا: نخلع عليا ونخلع معاوية ونترك الأمر شورى للمسلمين. هذا صحيح وهذا صدق وهذا حق، ولكن البهتان يأتي. قالوا: فلما اتفقا على ذلك واجتمعا في الموعد المضروب بينهما، قال عمرو: تكلم يا أبا موسى. فقام أبو موسى فقال: لقد اتفقت أنا وصاحبي على أن نخلع عليا ومعاوية، وعلى أن يترك الأمر شورى للمسلمين ليختاروا من يشاءون.

هذه الفرقة التي قال عنها الحبيب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في أحاديث بلغت حد التواتر، قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين، يقرؤون القرآن لا يجاوز القرآن تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقتل هذه الفرقة أولى الطائفتين بالحق. فشهد النبي للطائفتين، لطائفة علي ولطائفة معاوية، بأنهما على الحق، ولكن هناك فرقة هي أولى بالحق من فرقة، وهي فرقة علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو ما يدين الله به أهل السنة والجماعة، بأن الطائفتين على الحق، وأولى الطائفتين بالحق طائفة علي، وكلاهما مجتهد مأجور، إلا أن اجتهاد علي ضعف اجتهاد معاوية ومن معه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وهكذا أيها الأحباب، اتفق الخوارج على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص، ونجح عبد الرحمن بن ملجم في مهمته الحقيرة الخطيرة، وطعن عليا رضي الله عنه بسيف مسموم سمه شهرا كاملا، طعنه وهو أين؟ وهو في الكوفة يخرج ليمشي في الشوارع والطرقات ليوقظ الناس بنفسه وهو أمير المؤمنين لصلاة الفجر، فطعنه المجرم الذي طعنه وهو يقول: يا علي، أتريد أن تحكم في كتاب الله أصحابك؟ إن الحكم إلا لله. وظل يردد هذا الوقح قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أسمعتم إلى هذا الهراء وإلى هذا الكذب؟ باسم الدين يقتل علي، باسم الدين يقتل عثمان، باسم الدين يقتل الحسن، باسم الدين يقتل الحسين. إنه الكذب، إنه الزهد الكاذب والورع المغلوط المقلوب. يقرأ قول الله وهو يقتل عليا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقتل علي رضي الله عنه ونام على فراش الموت وهو يردد لا إله إلا الله، وظل يرددها مرات كثيرة حتى لقي الله جل وعلا ولسانه غض طري بكلمة التوحيد. ولما مات علي ذهب الناس إلى الحسن رضي الله عنه ليبايعوه، فبايعوا الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن الحسن تعالى على كل هذه الدماء والأشلاء وحقن دماء المسلمين وحقق ما قاله من قبل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فتنازل الحسن عن الأمر لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، وحقن الحسن الدماء وانتقل الملك إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ليحقق الحسن دليلا من دلائل النبوة الخالدة، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما على المنبر وأجلس إلى جانبه الحسن بن علي، ثم نظر النبي إلى الناس ونظر إلى الحسن وقال: أيها الناس، إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وأصلح الحسن، انظروا ولاحظوا، بين فئتين عظيمتين من المسلمين، بل وحكم الله جل وعلا للفئتين بالإيمان. إلا من مرق من مارقة فرق الضلال والباطل من الخوارج والشيعة وقتلة عثمان وغيرهم، حكم الله للفرقتين